نمت الحسناء غرثا من لحوم الأبرياء، واستفاقت فوق بحر من دموع ودماء. فإذا بالروح والأرواح حلت بالفناء، حسنك أنت من الرأس إلى ذيل الوفاء، أنت صبر وعطاء ورؤى دون الدعاء. لو طلعت لملأت الأرض ريحا وضياء، فاقصري طرفك حتى لا يموت الرؤساء. لا يحل العيش إلا لعزيز بإذا، لا يحل العيش إلا لعزيز ذيبا. لنصيف فوقك يعدل أرضا وسماء، وسلاطينا وطينا وعبيدا وإماء، وجيادا صافنات وغيانا وانتشارا، وسيوفا مغمدات وأسودا كالجرار. تعودي للوراء، خلفك السمسار مشغول ببيع وشراء، خلفك الخندق محفور بأيدي الحكماء. دمعهم يهمي وهم من قدموك للشواء، إنهم لا يستحقون المديح ولا الهجاء. نحيا كما نحيا الظبا، نحن لا نملك أن نختار موت الشرفاء. نقول السلم خيار، نشرب الدمع حساب. الأنبياء كلما مات شهيد قام حيا في المساء سر الأنبياء كلما مات شهيد قام حيا في المساء صائحا فينا فلا نامت عيون الجوبنا صائحا فينا فلا نامت عيون الجوبنا إن يكن للموت